الأحاديث الشريفة التي تقدم لذلك أمثلة مثل صلاة الكسوف ركوعين أو ثلاث ركوعات في كل ركعة. أنكروا ذلك. وكذلك صلاة الخوف التي وردت بصفات وما أشبه ذلك. والواجب أن المسلم يعمل بالسنة إذا صحت له ولو خالفت مذهبه أو مذهب مقلده. هذه الأمثلة كثيرة في ترك هؤلاء المقلدة. الآن واصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المثال 61، رد السنة الصحيحة الصريحة في ظفر رأس المرأة الميتة 3 ضفائر، كقوله في الصحيحين في غسل ابنته: اجعلنا رأسا 3 قرون. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: ظفرنا رأسها وناصيتها وقرنيها 3 قرون، وألقيناه من خلفها. فرد ذلك بأنه يشبه زينة الدنيا، وإنما يرسل شعرها شقين على ثدييها، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع. المثال 62، ترك السنة الصحيحة في ظفر رأس المرأة الميتة 3 ضفائر. الظفر. المثال 62، ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ولم يقل على صدره غير مؤمل ابن إسماعيل. وفي صحيح مسلم عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، ثم كبر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فرفع، ثم قال: سمع الله لمن حمده. رفع يديه فلما سجد بين كفيه. وزاد أحمد وأبو داود: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسخ والساعد. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا أن ينهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. وقال علي رضي الله عنه: من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة، رواه أحمد. وقال مالك في موطئه: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. ثم ذكر حديث سهل بن سعد، وذكر عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ووضع إحدى اليتين على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. وذكر أبو عمر في كتاب من حديث الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث قال: مهما رأيت شيئا فنسيت، فإني لم أنسى أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وعن قبيصة بن ثابت عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. وقال علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وعنه أيضا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رسقه، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أنه وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت صدره. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وقال ابن الزبير رضي الله عنه: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. ذكر هذه الآثار أبو عمر بأسانيدها، وقال هي آثار ثابتة. وقال وهب بن بقية: حدثنا محمد بن المطلب عن أبار بن بشير المعلم، حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من النبوة: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، أنبأنا منصور بن زادان عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك أنه قال: تركه أحب إلي ولا أعلم شيئا قط ردت به سواه. المثال 63: رد السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها 60% ثم ينصرف منها، والنساء لا يعرفن من الغلس، وإن صلاته كانت التغليس حتى توفاه الله، وإنه إنما أسفر بها مرة واحدة، وكان بين سحوره وصلاته قدر 50 آية. فرد ذلك بمجمل حديث رافع بن خديج: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا بعد ثبوته إنما أراد به الإسفار بها دواما لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فقوله موافق لفعله لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه. المثال 64: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في امتداد وقت المغرب إلى سقوط الشفق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت صلاة الظهر ما لم تحضر صلاة العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي صحيحه أيضا عن أبي موسى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت، فذكر الحديث وفيه ثم أمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان في اليوم الثاني قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. وفي لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين. وهذا متأخر عن حديث جبريل لأنه كان بمكة، وهذا قول وذلك فعل، وهذا يدل على جواز وذلك يدل على الاستحباب، وهذا في الصحيح وذلك في السنن، وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها، وإنما خص منه الفجر بالإجماع، فما عداها من الصلوات داخل في عمومه، والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص. المثال 65: رد السنة الصريحة المحكمة الثابتة في وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وأنهم كانوا يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب أحدهم إلى العوالي قدر 4 أميال والشمس مرتفعة. وقال أنس: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجد الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس. ومحال أن يكون هذا بعد المثلين. وفي صحيح مسلم عنه: وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر. ولا معارض لهذه السنن لا في الصحة ولا في الصراحة والبيان. فردت هذه السنن بالمجمل من قوله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي إلى أن تغيب الشمس على قراطين، فعملتم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قال فقال هل ظلمتم فهل قال فقال هل ظلمتم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلكم فضلي أوتيه من أشاء. ويا لله العجب، أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة، وإنما يدل على أن صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصر، وهذا لا ريب فيه. المثال 66، رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في المنع من تخليل الخمر، كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. وفي المسند وغير من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، فقال يا رسول الله أصنعها خلا؟ فقال لا، فصبها حتى سال الوادي. وقال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هريرة عن أنس رضي الله تعالى عنهما أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها، فقال أفلا نجعلها خلا؟ قال لا. وروى الحاكم والبيهقي من حديث أنس أيضا قال كان في حجر أبي طلحة يتامى فاشترى لهم خمرا، فلما أنزل الله تحريم الخمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أجعله خلا؟ قال لا. قال فأهرقه. وفي الباب عن أبي الزبير عن جابر، وصح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، فردت بحديث مجمل لا يثبت، وهو ما رواه الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبها ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت بشاتك؟ فقالت ماتت. قال أفلا انتفعتم بإهابها؟ قلت إنها ميتة. قال فإن دباغها يحل كما يحل خل الخمر. قال الحاكم تفرد به الفرج بن فضالة عن يحيى، والفرج ممن لا يحتج بحديثه، ولم يصح تحليل خل الخمر من وجه. وقد فسرت رواية الفرج فقال يعني أن الخمر إذا تغيرت فصارت خلا حلت، فعلى هذا التفسير الذي فسره راوي الحديث يرتفع الخلاف. وقد قال الدارقطني كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن فرج بن فضالة ويقول حدث عن يحيى بن سعد الأنصاري أحاديث مقلوبة منكرة، وقال البخاري الفرج بن فضالة منكر الحديث، وردت بحديث واهن من رواية مغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر يرفع خير خلكم خل خمركم. ومغيرة هذا يقال له أبو هشام المكفوف صاحب مناكير عندهم، ويقال إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير بجملة من المناكير، وقد حدث عن عبادة بن نسيء بحديث غريب موضوع، فكيف يعارض بمثل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون ذلك. قال الحاكم سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول سمعت محمد بن إسحاق يقول سمعت قتيبة بن سعيد يقول قدمت المدينة أيام مالك فتقدمت إلى قاض فقلت عندك خل خمر؟ فقال سبحان الله في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدمت بعد موت مالك فذكرت ذلك لهم فلم ينكر علي. وأما ما روي عن علي من اصطباغ بخل الخمر وعن عائشة أنه لا بأس به فهو خل الخمر الذي تخللت بنفسها لا باتخاذها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أمثلة للأحاديث التي تركها المقلدون مع صحتها وردوها بشبهات ليست صحيحة، وذلك لأن الغالب أن المقلدين المتأخرين يتمسكون بما أخذوه عن مشايخهم ويتمسكون بما يوجد في كتبهم، فكل أهل مذهب عندهم كتب كتبها مشايخهم ورووها عن إمامهم الذي يقتدون به ويعتقدون تلك الكتب أنها أصح من غيرها، فلذلك يردنا لأجلها الأحاديث الثابتة. العلماء المحدثون استقصوا الأحاديث، استقصوا الآثار التي عن الصحابة وعن التابعين وعن العلماء، ذكروها في مؤلفات وأراه من بعدهم، فلا حاجة إلى ذكر الآثار أو الأقوال، حيث أن الأولين قد أحصوا جميع ما يحتاج إليه. هكذا، فلذلك يرجع إلى تلك الأحاديث التي صح عن العلماء، ولو خالفت المذاهب أو خالفت الآراء أو خالفت الأقيسة، فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فذكر من هذه الأمثلة ما جاء في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ظفروا رأسها ثلاث جدائل، ثلاث رفائل، وألقوه خلفها. هكذا قالت أم عطية، وإحدى الذين غسلوا إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة ثابتة لا تترك لقياس أو نحوه، كأن الذين لم يعملوا به يقولون إنها بعد الموت ليست في حاجة إلى الجمال إلى تجميلها، فلا حاجة إلى ذلك، يتركون شعرها منقوضا ولا يجدلونه. هكذا اختاروا. كذلك من الأمثلة أيضا أطال رحمه الله على ذكر وضع اليدين. الأحاديث والآثار التي سمعنا فيها قبض اليد اليسرى باليمنى في الصلاة، وليس فيها أين يضعها، رواية ضعيفة أنه على الصدر، ورواية ضعيفة أخرى أيضا أنها تحت السرة، وأكثر الروايات إنما فيها الإطلاق، وضع يده، قبض يده اليسرى بيده اليمنى. هذا هو المشهور في هذه الحديث وهذه الآثار مع كثرتها. الترمذي رحمه الله لما جاء على قبض اليد اليسرى باليد اليمنى لم يذكر موضعها، وقال يضعها أين شاء أو كما قال، يعني أنه لا حرج يضعها على صدره أو على نحره أو فوق سرته أو على السرة أو تحت السرة، أطلق ذلك. ولكن الشارح الذي هو المبارك فوري كأنه أنكر على الترمذي ورجح أنها توضع على الصدر، وذلك لأن هناك واحد من الهنود ألف رسالة نبذة صغيرة وسماها شرح الصدور في وضع الأيدي على النحور. هكذا. وذكر آثارا، ومن جملتها ما سمعنا أنه بعضهم فسر قول الله تعالى فصل لربك وانحر أن معناه اجعل يديك على نحرك، والنحر ما بين الترقوتين يعني أسفل الرقبة. ولكن الآية فسرت بأن النهر الذي هو نهر الهدية أو الهدي أو الراحي نحو ذلك، هذا هو المراد بالنهر. فلا دلالة فيه على أن هذه توضع الأيدي على النهر. وذكر أيضا حديثين في وضع الأيدي على الصدر، حديث في مسند الإمام أحمد وحديث في سنن أو في صحيح ابن خزيمة، ولكن فيهما مقال. وكتب بعض المتأخرين رسالة في قبض اليدين وتتبع الأحاديث وجدها ضعيفة، الأحاديث التي تكون تحت السرة والأحاديث التي تكون فوق على الصدر ما صح منها حديث، بل كلها ضعيفة. فصار الأمر مطلقا يضع يديه أين شاء. هكذا. من جملة ما تركه هؤلاء الحنفية تأخير الفجر، يؤخرونه إلى قرب الإشراق، ويستدلون بحديث رافع أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ورواه بعضهم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. الحديث لا بأس به، صحيح، ولكن المراد بالإسفار التحقق من طلوع الفجر، يعني تأكد أن الفجر قد طلع، فالإسفار هو طلوع الفجر. قال الله تعالى كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، يعني أضاء. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر، في حديث جابر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ ما بين 60 إلى 100، يعني يقرأ نحو ثلث البقرة أو نصف آل عمران أو ثلث النساء أو ثلث المائدة أو ثلث الأنعام أو الأعراف أو نحو ذلك، بمعنى أنه يطيل. ومع ذلك إذا سلمه يعرف الرجل الذي إلى جنبه ولا يعرف الذي وراه. أولا أنه لم يكن هناك أنوار، فكانوا يصلون في المصابيح المشقفة، والقبلة عنه في جهة الشرق، القبلة في جهة الجنوب، والمشرق عنهم عن يسارهم. فالحاصل أن هذا دليل على أنه كان يبكر بها، وأن المراد أسفر يعني تحقق طلوع الفجر. كذلك أنكروا امتداد وقت المغرب. صحيح أنه يمتد إلى يغيب الشفق كما أن العصر يمتد إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يعني صارت صلاته صارت قضاء إلا أنها صارت أداء ليست قضاء. هذا هو الصحيح. فعلى هذا وقت المغرب واسع يعني يمكن أنه ساعة بعد الغروب وقت العصر يمكن أنه قدر ساعتين يعني من حين تصلى إلى الغروب قبل الغروب بساعتين كما في هذه القصة أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحروا جزورا وسلخوها وقطعوا لحمها وقسموه ونصبوا قدر وطبخوه وأكلوا من لحمها نضيجا يعني ناضجا قبل أن تغرب الشمس. والعادة أن لحم الإبل يحتاج إلى طبخ قوي على الأقل ساعة. فهذا دليل على أنه يبكر بصلاة العصر. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم في الأمم قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء قال من يعمل لي من أول النهار إلى الزوال على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من الزوال إلى العصر فعملت على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى الغروب على قيراطين فأنتم تعملون ذلك. وليس فيه دليل على أن بعد العصر وقت قصير هكذا. كذلك أيضا مما أنكروه تحريم تخليل الخمر. الخمر إذا كان عند إنسان الخمر وجب عليه إراقتها وحرم عليه أن يطبخها حتى تكون خلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أتتخذ خلا؟ قال لا. هكذا. فعلى هذا هو الأصل. أجاز بعض الحنفية اتخاذها خلا وعللوا بأن بإتلافها إذهاب لماليتها مع إمكان الاستفادة منها لأن الخل التمر مباح وحلال. على كل حال هكذا جاءت هذه الأمثلة والله أعلم. أنا أقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وتضمن كلام الخرقي رحمه الله صحة نحو هذه الإجارة، وهو المنصوص من الروايتين واختيار القاضي وعامة أصحابه والشيخين، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: جعت مرة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بلة، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي، ثم أتيتها فعدت لي 16 تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها، رواه أحمد. ووزان هذا إذا باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، فالعلم بالثمن يتبع العلم بالمثمن، كذلك هنا العلم بالأجر يتبع العلم بالمنفعة. والرواية الثانية واختارها أبو بكر وابن حامد، وفي الكافي أبو بكر وجماعة من أصحابنا بطلان ذلك، نظرا إلى أن المدة مجهولة، إذ كل اسم للعدد، فإذا لم يقدره كان مجهولا. فعلى الأولى الإجارة تلزم في الشهر الأول وتكون فيما بعده مراعاة، فلكل واحد منهما أن يفسخ عند رأس كل شهر بأن يقول: فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك. فلو لم يفسخ حتى دخل الشهر الثاني لزم العقد فيه. وكذلك الثالث، هذا مقتضى كلام الخرقي وأبي الخطاب في الهداية وابن عقيل في التذكرة وأبي محمد في كتبه، وقد صرح بذلك ابن الزاغوني فقال: تلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر. وقال القاضي: له الفسخ في جميع اليوم الأول من الشهر الثاني، وبه قطع أبو البركات. وأورده ابن حمدان مذهبا، والله أعلم. هذا يتعلق بالإجارة، هل يجوز أن تكون الإجارة مجهولة العمل أو لا بد أن تكون محددة العمل؟ مبدأ العمل ومنتهى. الأصل أن الإجارة على عمل شيء معين محدد ومعلوم، كأن يقول مثلا كما هو عليه العمل: كلما حفرت مترا من هذه في هذه البئر فلك 100، كل متر ب100، سواء حفرت المتر في ساعة أو في 10 ساعات، لا حاجة إلى تحديد المدة، أن تقول في ساعتين أو نحو ذلك. ولكن إذا خيف أنه يتمادى وأنه يتساهل ويؤخر، فلهم أن يشترطوا عليه مدة معينة ممكنة، فيقولون: تبني هذه الدار التي فيها كذا وكذا غرفة وفيها كذا وكذا حائطا وطول كل حائط كذا وكذا، وتصلحها بجميع أنواع الإصلاح، ولكن نشترط عليك أن تنهيها في سنة أو في 10 أشهر، وإذا أخرت عن هذه المدة نقصنا من أجرك مقابل أجرتها إذا انتهت. هذا قد يجوز، لأن بعض العملاء وبعض المقاولين يأخذون عددا من الأعمال يشتغلون عند هذا ثم يذهبون ويشتغلون عند آخر، ويتركون بعضهم إذا لم يروا أنه حريص حتى يمضي عليه أشهر ما اشتغلوا فيه، فله الحال هذا أن يحدد المدة الكافية أي فيشترط عليهم تحديد مدة سنة أو نصف سنة إذا لم تفعلوا ما قصد من أجلكم، يجوز ذلك حتى يهتموا بالحفر أو بالبناء أو بالخياطة أو نحو ذلك. هذا هو الأصل. أما إذا حدد العمل ابن هذا الحائط كل متر بعشرة بناء أو لياسة أو دهانا، بلط هذه الأرض كل متر بعشرة، فمثل هذا يستحق إذا أنجز العمل. فإن حددوا له وقتا تقيد به تنتهي من هذا البلاط في 20 يوم في 10 أيام، تنتهي مثلا من حفر هذه البئر في كذا، فلا بد أنهم يحددون له إذا خافوا أنه يتمادى. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها لزمته الأجرة. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: من شرط صحة استئجار العقار أن يكون على مدة معينة، ولا بد أيضا أن يكون معلوما برؤية ولا تكفي الصفة لعدم تأتيها على ذلك. إذا تقرر ذلك فمتى بدا للمستأجر الفسخ قبل تقضي المدة لم تنفسخ، لأن الإجارة عقد لازم من الطرفين، إذ هي أحد نوعي البيع، وإذن لا يملك أحد المتعاقدين فسخه. فإذا فسخ المستأجر فوجود ذلك كعدمه في بقاء الأجرة عليه وفي ثبوت المنفعة له، والله أعلم. يقولون الإجارة عقد لازم بمجرد التعاقد والتفرق مثل البيع، البيع عقد لازم إذا حصل التفرق لازم البيع، وليس لأحد ما يفسخ إلا بإذن الآخر، يسمى الفسخ إقالة. وكذلك الإجارة، ومتى استأجر الدار مثلا أو الشقة أو البستان استأجره مدة محددة حددت الأجرة وحددت المدة لزمته الأجرة، ولو أراد الفسخ لم يملك بل يلزمه دفع الأجرة حتى ولو لم يسكن. لو وجد شقة أحسن منها وأرخص منها يلزم بهذه، نحن أجرناك يلزمك أن تدفع الأجرة سواء سكنت أو لم تسكن، أنت تملك هذه السنة التي استأجرت هذه الشقة وهذه الفلة تملكها، اسكنها إن أردت أو أجرها على غيرك، أنت تملك منفعتها بهذه المدة، ونحن نملك الأجرة التي بيننا، ولا تقدر على الفسخ ولا نقدر أيضا على الفسخ. فلو فسخ، لو قال صاحب الملك أنا عدلت لا أريد تأجيرها، لم يملك ذلك، بل المستعجل يقول أنا قد دفعت وأنا قد ملكتها هذه المدة. وكذلك أيضا نفس المستأجر ملك المدة لو قال أنا قد رغبت عنها، قال المؤجر ادفع الأجرة تلزمك، هذا معنى كونه عقد لازم. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: لا يتصرف مالك العقار فيه إذا فسخ المستأجر الإجارة أو لم يفسخها إلا إذا انقضت المدة، لما تقدم من أن الفسخ لا ينفذ وأن المنفعة باقية على ملكه، وبطريق الأولى إذا لم يفسخ، فإن تصرف فإن كان قبل تسليم العين. فقال أبو محمد: تنفسخ الإجارة، وإن كان بعده كما إذا أكراه دارا سنة وسلمها له فسكن شهرا ثم ترك السكنى فتصرف المالك فيها، فهل تنفسخ الإجارة فيما تصرف فيه أو لا؟ ويكون للمستأجر عليه أجرة المثل؟ فيه احتمالان والله أعلم. المالك لا يقدر على أن يتصرف في هذه العين، في هذه العين المؤجرة، فإذا أجرت شقة ثم بدله وقال إني قد بعتها، نقول اشترط على المشتري أنه لا يمنعني من سكنها حتى تنتهي مدتي، أنا استأجرتها سنة، فكونك تبيعها أنا أملك منفعتها هذه السنة، ولو بعتها أملك ذلك إما عليك وإما على الذي اشتراها. كذلك لو سبل هذه الدار، المستأجر يملك البقاء فيها، كذلك المالك لا يجوز له أن يهدمها ويقول أريد أن أوسعها، أريد أن أتصرف فيها، لا تهدمها ما دمت أملك السكن فيها، أنا قد استأجرتها سنة فليس لك أن تهدمها ولا أن تتصرف فيها بزيادة أو نقص أو نحو ذلك، ما دمت أنا أملك منفعتها في هذه السنة. هكذا بالنسبة إلى غير الدار، إذا استأجر مثلا سيارة كل يوم بكذا كسيارات الأجرة، أو كل شهر بكذا، فالمالك ليس له التصرف في هذه السيارة في هذه المدة. إذا حدد المدة، إذا استأجرتها شهرا أو كل يوم بكذا أو أسبوعا، فليس للمالك أن يبيعها، وإذا باعها فالمشتري لا يقدر على منع المستأجر، وليس له أيضا أن يوقفها، يقول أنا أريد أن أوقفها، إلا إذا تعطلت واحتاجت إلى إصلاح فإن له ذلك حتى يتم الإصلاح، وإذا تعطلت تعطلا تاما انفسخت الإجارة كالدار إذا انهدمت. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: إذا حول المؤجر المستأجر قبل انقضاء المدة المعقود عليها لم يكن للمؤجر أجرة لما سكن، نص عليه أحمد وعليه الأصحاب. لأنه لم يسلم إليه المعقود عليه فلن يستحق شيئا، كما لو استأجره ليحفر له 20 ذراعا فحفر 10 وامتنع من حفر الباقي. وحكى أبو محمد في المقنع احتمالا بأن عليه من الأجرة بقسطه، لأن استيفاءه حصل على وجه المعاوضة أشبه المبيع إذا استوفى بعضه ومنعه المالك بقيته، والله أعلم. صورة ذلك إذا أجرت مثلا سيارة مدة أسبوع ب700 وبعدما استعملتها يومين أخذها منك، في هذه الحال لا يستحق عليك شيئا، لا 700 ولا 100 ولا 50، كيف تنزعها مني وقد استأجرتها أسبوعا؟ لا تستحق علي أجرة، لا ريالا ولا 100 ولا 700. ومثلها أيضا الدار، إذا استأجر الدار استأجرتها 1 سنة وسكنتها 5 أشهر ثم جاء وأخرجت أطردك منها، في هذه الحالة لا يستحق شيئا. تقول أنت أجرتني 1 سنة ومنعتني من استكمال المدة فلا أعطيك ريالا لأنك منعتني من حقي، أنا أملك الانتباع والسكن بها 1 سنة. هذه الرواية الأولى. هناك قول أنه إذا كان هناك عذر أنه يدفع أجرة ما سكن، تقسم الأجرة على المدة، هذا إذا كان هناك عذر. إذا اعتذر مثلا صاحب الدكان أو صاحب البيت وقال أنا أحتاج إلى دكاني، أحتاج إلى بيتي حاجة ضرورية، ليس لي إلا هو، فأخرج، أنت قد سكنت به 6 أشهر، أخرج وسلمه لي. فيقول أنا قد استأجرته 1 سنة ممكنني، أنا مضطر لا أمكنك. في هذه الحال إذا خرج المستأجر الأولى أن يعطيه أجرة نصف السنة التي سكن، وهكذا يقال في السيارة وفي غيرها مما يستأجر حتى ولو كان ضروريا. لكن يقولون إذا كان يتضرر المستأجر لم يدفع ضررا بضرر. لو استأجرت ثوبا تلبسه لمدة 5 أيام حتى تجمع ثمن ثوب آخر، وبعدما لبسته 2 يوم جاء يطالبك، نقول هل تخلع ثوبه وتتركه عريانا؟ اتركه 5 أيام هذه حتى يجمع ثمن ثوب يحترف، يجمع ثمن ثوب يشتري به، يستر به عورته، يستر به بدنه، في هذه الحال ليس له ذلك. وهكذا أيضا إذا استأجر منه مثلا سيارة، استأجرت السيارة وسافرت بها وبعدما كنت مثلا في مفازة وفي صحراء جاء إليك وقال نزل أحمالك ونزل ركابك وأعطني سيارتي، أنزلوا في هذه القفر، أنزلوا في هذه السهرة الصحراء التي هي مهلكة، تترك نازلين هاهنا، هذا ضرر، فلا يحل له الحال هذا. ومثل أيضا بما إذا استعجر سفينة وملؤها باخرة نحوها ورجع وهو في لجة البحر، أو كذلك انتهت المدة، استأجرها 5 أيام وانتهت المدة وهو في لجة البحر، فهل يقول انزل؟ أين أنزل أنا وأموالي؟ إذا نزلنا في وسط البحر غرقنا، فيلزمه أن يتركهم إلى أن يصلوا إلى الساحل. شكر الله تعالى لكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم، رجل فاتته خطبة الجمعة وصلى مع الإمام 2 ركعات وأتم 2 أخريتين ظانا أن الجمعة لا تجوز إلا 4 إذا لم تدرك الخطبة، فهل له أجر الجمعة أو الظهر، وهل يعيد أو لا؟ من أدرك ركعة من الجمعة من صلاة الجمعة أتى بركعة أخرى وصحت جمعة ولو فاتته الخطب، فاتته الخطبتان وأدرك الركعتين أجزأه ذلك، أو حتى أدرك ركعة أجزأه ذلك، ولا يكلف، لا يكلف بأن يصلي 4، إنما يصلي 4 إذا فاتت الصلاة، فاتت الركعتان جاء والإمام قد رفع من السجود من الركوع، فالركعة الثانية يدخل معه من نية الظهر. أحسن الله إليكم، يقول: رجل عليه ملابس الغوص وصلى في وسط الماء، فهل تصح صلاته؟ هو في الماء إذا كان ساترا، هذه الملابس ملابس الغوص، إذا كانت ساترة لبدنه ولعورته، العادة أن هذه الملابس تلتصق بالبدن حتى تبدو العورة حيث أنها تلتصق به، ولكن حيث أنها ساترة تغتفر. كثير من لباس الجنود ضيق جدا بحيث أنه يتبين منه حج الأعضاء، ومع ذلك يصلون فيها. أحسن الله إليكم، ما قولكم في حكم الأجار المنتهي بالتمليك؟ نرى أنه جائز إذا كان قادرا على أن يسدد الأقساط التي اشترطت عليه، وذلك شبيه بالبيع، البيع بالتقسيط جائز، فيقول: أنا أشتري هذه الدار كل شهر 10,000 لمدة 5 سنين، أو اشتريت هذه السيارة مثلا أبي 100,000 كل شهر أدفع لك 2,000 إلى أن تنتهي، هذا جائز. لكن قولهم أنه تأجير، يخشون أنه يتغافل ويتساهل ويمضي عليه 10 لم يسدد فيها أقساطه، فيقولون: لنا الحق أن ننتزعها، وما دفعت إلينا فإنه أجرة حتى ولو كان مقدما، ويريدون بذلك حثه على أداء الأقساط في حينها. أحسن الله إليكم، يقول: ما اسم الكتاب الذي بحث في مسألة وضع اليدين في الصلاة؟ الغفور. الكاتب لا أحفظ اسمه، لكن اسم الكتاب شرح الصدور في وضع الأيدي على النحور، رسالة صغيرة يمكنها 4 ورقات أو نحوها، ولكن المبارك فوري أخذ الذي فيها عند هذا الباب في شرح التلمي تحفة الأحوذي. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد شريط يباع في التسجيلات فيه تقليد لأصوات النساء، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن في هذا دعاية إلى فضيحة النساء. المرأة لا يجوز لها أن تتكلم عند الرجال بكلام فيه تركيك ونحو ذلك، قوله فلا تخضعن بالقول، بل لا تتكلم إذا عرف صوتها وأنها فلانة، لقوله في الصلاة يسبح الرجال ويصفق النساء. هذا رجل يقل بصوت النساء. وكذلك أيضا تقليد أصوات النساء لغير حاجة. أحسن الله إليكم. يقول: بعض المشروبات الغازية ومشروبات للطاقة يكتب عليها أن فيها نسبة 5% من الكحول. نكره شربها والحال هذا، ولو كانت النسبة قليلة، لكن إذا كان فيها دواء أو علاج لا يوجد غيره فلعل ذلك جائز. شكر الله لكم، وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد.